سيد المصلي عبد العال جمهورية مصر العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَنَذَرَ أَحَدًا وَحَدَّا يَا

وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتصدق علينا

you